الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نستعرض الروايات التي قد يستدل بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات. وصلنا إلى الرواية السابعة، وهي عبارة عما دل على تصديق الإنسان الثقة في قضية الزوجية. الزوجية أيضا أمر وموضوع خارجي، فالرواية تدل على أنه يصدق الإنسان الثقة، يصدق فيما إذا قال مثلا هذه زوجتي، من قبيل رواية سماعة التي رواها الشيخ رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة، السند تام حسب الظاهر. قال: سألته مضمر الرواية، سألته بس ما يخالف لأن المضمر سماعة سألته، يعني سألته ما جاب، ما ذاكر اسم الإمام، قال سألته، ما يسموها مضمرة، لكن خواضة السماعة لا يروي إلا عن الإمام. سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة، فد واحد هسه لو ثقة لو فرض غير ثقة اجا وقال قال إن هذه امرأتي، زوجتي أنت ماخذها وليست لي بينة، ما عندي بينة حتى أروح أقيم الدعوة عليك بالمحكمة، لأن المحكمة البينة تأكل عند المحكمة، بس أنا جاء أقول لك هذه زوجتي، فشنو الحكم؟ فقال الجواب: إن كان ثقة، إذا هذا الرجل اللي قال هذه امرأتي إن كان ثقة فلا يقربها، هذا الرجل الذي تزوج بهذه الامرأة لا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه. وهذه الرواية أيضا قد يقال أنها تدل على حجية إخبار الثقة بالزوجية، وذلك لأن الإمام نهى عن مقاربة هذه المرأة في فرض وثاقة هذا الإنسان المدعي للزوجية، قال إن كان ثقة فلا يقربها، نهى عن مقاربة هذه المرأة، والنهي عن مقاربتها معناه يعني قبول قوله، قبول ادعائه، بقرينة المقطع المقابل الذي قال فيه: وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه، إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه، يعني إن كان ثقة فيقبل منه كلامه حجة، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه. فتدل الرواية على حجية إخبار الثقة بالزوجية. هذه الرواية في الوسائل جزء 20 صفحة 300، ولكن أيضا يمكن النقاش في هذه الرواية والإشكال على الاستدلال بها، وذلك بأن يقال إن مورد الرواية هو مورد خصومة دعوة. هذا الرجل الثقة يدعي أن هذه الامرأة زوجته، والمرأة هم طبعا تنكر زوجته، المرأة تزوجت بشخص آخر، لأن شخص آخر تزوج بها، ثم إجا هذا الرجل الذي هو أفرض الثقة وقال هذه امرأتي. فمسألة مسألة خصومة، هناك مدعي وهناك منكر. الرجل الثقة يدعي الزوجية، المرأة تنكر زوجية هذا الرجل الثقة. والأصل هم مع المرأة، لأنه المرأة تصدق فيما إذا قالت ليس لي زوج، الأصل معها. فقضية قضية خصومة ودعوى، وفيها مدع وفيها منكر. المدعي لا يقبل قوله إلا إذا كان له بين، أما شخص واحد ولو ثقة هذا لا يقبل منه كلامه في الخصومات. في الخصومات والدعاوى خبر الواحد ليس حجة. القاضي في المحكمة ما يحكم على أساس شاهد واحد أبدا. فلا يكون قول هذا الرجل الثقة الذي يدعي الزوجية، لا يكون قوله حجة في إثبات زوجيته لهذه المرأة. إذن فالرواية ليست لها دلالة على حجية إخبار الثقة. تقولون قد تقولون إذن لماذا الإمام نهى عن المقاربة؟ قال إن كان ثقة فلا يقربها. هذا النهي عن المقاربة في فرض كون المدعي للزوجية ثقة، هذا يمكن أن يكون من باب الاحتياط بلحاظ أهمية باب الفروج، لا لحجية قوله. يعني مجرد قوله أن هذه امرأتي، هذا قوله ليس حجة في إثبات زوجيته، زوجيته ما تثبت بهذا الخبر إلا إذا يجيب بينه. فقوله ليس حجة في إثبات الزوجية، وإنما باعتبار أن القضية قضية فروج ومهمة، فالإمام نهى ذاك الإنسان الذي تزوج بها، نهاه عن مقاربتها. لكن بالأخرة ما تصير هذه زوجة لهذا الإنسان المدعي بمجرد هذا الكلام. فقضية ترفع للمحكمة وطبق الموازين الحاكم يحكم. الرواية لا تدل على حجية قول هذا الثقة الذي قال أن هذه امرأتي. تبقى الموازين الشرعية أو الحكمية؟ لا تبقى الموازين الشرعية، محكمة بعد شرعية. سيدنا عدم القرب تفرع على قوله ثقة، إن كان ثقة فلا يقربها. يعني عدم القرب لأنه ثقة، لأنه ثقة لا يقربها. أما لا يقربها يعني صارت زوجته ذاك لا يقربها، يعني صارت زوجة هذا؟ على أي أساس زوجة؟ مدعي هو، مدعي الزوجية يقبل منه؟ لا، لو كان مدعي صحيح تجي قضية البينة. مدعي هو قال هذه امرأتي وليس لي بينة، هو قال هذه امرأتي، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال إن هذه امرأتي وليست لي بينة، ومجرد هذا الكلام يكفي في إثبات زوجيته. الإمام هم ما قال أن هذه زوجته بمجرد هذا الكلام، قال إن كان ثقة ذاك لا يقربها. نهى عن مقاربة المرأة بالنسبة للرجل الأول اللي متزوجها، أما مو أنه هذا كلام حجة في إثبات الزوجية. فالقضية يجب أن تنحل بالمحكمة، ما هو شعر المحكمة. ها؟ في مجارات فلا يقربها، مجارات الاختيار باحترام لا يقربها، وبالنتيجة ذاك متزوجها زوجته الأول، هذه امرأته زوجته تزوجها على الموازين، هذا إذا عنده حشي فليرفع القضية بالمحكمة والحاكم هو الذي يتدخل ويحكم، إذا جاب بينة فيثبت أن هذه زوج، إذا لا المرأة منكرة وتحلف وخلاص تبقى زوجة. ليش الإمام ما جاوب؟ قال عليه هو إذا ممكن مدعي المفروض يقول الإمام على الموازين، إن كان له بينة وتثبت الزوجية إليه، إن كان لا تحلف تبقى على زوجية الأول. الإمام ليش لا أخلص؟ لا هو قال ماكو بينة، بعد ما معنى الإمام يقول إن كانت له بينة، هو شهد بعد المعنى، هو أخذ في السؤال أخذ في السؤال هذا المعنى أنه ليست لي بينة، فيسأل عن حكم هذا الفرض، وهو فرض أنه أكو خصومة وأكو دعوة والمدعي ليس له بينة. بس أرجع إلى المحكمة. لا الإمام ما أرجع إلى المحكمة. لا على فرضكم. لا أنا جاء أقول الإمام ما الإمام قال إن كان ثقة فلا يقربها، إن لم يكن ثقة فلا يقبل منه. خب هذا المقدار من كلام الإمام ما يدل على حجية قول هذا الثقة. أفرض ثقة الإمام ما قال إذن فهذه امرأته خل ذاك يطلقها ويطيها لهذا، ما قالش، قال لا يقربها، هذا النهي عن المقاربة ما يدل على حجية قول هذا الإنسان ولا إثبات زوجيته بقوله، ما يدل، يمكن حمله على أنه احتياط احتياط بالحاضر المقاربة وليس من حجية قوله وقبول ما يدعيه من الزوجية، مو هذا. فالرواية قاصرة عن إثبات الحجية، نحن كلامنا في حجية قول الثقة في الموضوع الخارجي، هذه الرواية قاصرة عن الدلالة على هذا المعنى. الرواية الثامنة ما ورد في توبيخ الإنسان الذي مثلا يخبر شخصا يغتسل، واحد جاء يغتسل وأفرضوا الشخص آخر يشوف أن هذا مثلا ظهره ما خاص لزين، الماء ما واصل لظهره، ما أحاط الماء بجميع بدنه، فيجي يخبره أنه ترى ظهرك ما واصل للماء، رواية توبخ أنه ليش تقتله، توبخ أنه لماذا أخبرته، ماذا كان عليك لو سكرت، لو تساكت شو يصير، لو تسكت يعني أحسن لك. ما ورد في توبيخ من أخبر المغتسل أخبره بعدم إحاطة الماء بجميع بدنه من قبيل رواية عبد الله بن سنان التي رواها الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان، الرواية تامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال اغتسل أبي الإمام الباقر اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، قطعة من ظهرك ما أصابها الماء، فقال له يعني أبي يعني الإمام الباقر ما كان عليك لو سكت تشي خصت ليش ما سكتت، ما بعدين ثم مسح تلك اللمعة بيده يعني وصل الماء إليها. الوسائل الجزء الثالث صفحة 487. خب تقريب الاستدلال بها على المدعى هو أن هذا التوبيخ 487 هذا التوبيخ ما كان عليك لو سكت. هذا التوبيخ على عدم السكوت يعني يقول ليش ما سكتت، هذا دليل على أنه إخباره حجة، أنت أخبرتني وإخبارك حجة فوقعتني في مشكلة، لو كنت ساكت خب ما كان علي شيء وما كان عليك شيء، وإلا لو لم يكن إخباره حجة السكوت وعدم السكوت صيام، لماذا يوبخ على عدم السكوت؟ هاي مو مخالفة لأصل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا مو منكر، مو الإمام يفعل منكر؟ لا لا مو منكر، ما صدر منكر من باب الرواية لهم، وهايتي تشعر أنه واحد مو كل شيء يقول، مو كل شيء هاي تشعر أنه حتى لا شيء كل شيء يعني هيك شيء يعني هذا الموضوع الخارجي اللي هو مو من وظيفتك. منكر يعني لا شيء محرم منكر، فواحد يشوفه يكون ينهى عنه. أما إذا واحد جاي يغتسل وظهره ما خسر زين حرام عليه، ومو حرام هو ما يدري معذور، وأنا شنو واجبي أن أقول له لا، هذا ليس واجب عليه، مو أمر بالمعروف هذا ولا نهي عن المنكر. هذه أيضا قد يستدل بها على المطلوب، لكن أيضا يرد على هذا الاستدلال أن ظاهر الرواية هو أن هذا الخبر كان خبرا مطابقا للواقع، يعني هذا المخبر الذي أخبر بأنه توجد لمعة لم يصلها الماء خبره كان مطابقا للواقع، ولذا الإمام ذكر في ذيل الرواية أن أباه مسح تلك اللمعة بيده، يعني فعلا المكان اللمعة كانت يابسة ما واصل لها الماء فمسحها بيده، فخبره كان خبرا مطابقا للواقع، فتخرج الرواية عن محل الكلام. محل الكلام الحجية التعبدية لخبر الثقة فيما إذا نشك في أنه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، أما الخبر المطابق للواقع بعد ماكو شك في حجيته لأنه مطابق للواقع، بعد مو حجة تعبدا، الخبر المطابق للواقع هو بعد هو يعني قطعي يخرج عن الحجية التعبدية. مورد الرواية خبر قطع بإصابته للواقع بقرينة أنه قال في ذيلها ثم مسح اللمعة بيده، يعني تبين أن حكي هذا الإنسان المخبر الفضول حكي هذا الفضول كان مطابق للواقع صادق، فحصل قطع بصدق كلامه، مع القطع لا شك أنه حجة. كلامنا في الحجية التعبدية لخبر الثقة فيما إذا نشك في أنه مطابق للواقع أو لا. ويؤيد هذا المطلب أولا أنه لم يؤخذ أي شرط في هذا المخبر، بينما لو كان المراد حجية إخبار المخبر الحجية التعبدية لكان المفروض أن يقيد بالوثاقة، لم يقيد بالوثاقة، هذا أولا. وثانيا مما يؤيد ذلك أيضا أن الإخبار بمثل هذه القضية، قضية حسية حاضرة وقابلة للملاحظة فعلا، هذه الإخبار بمثل هذه الواقعة عادة وغالبا يوجب الوثوق والاطمئنان بمطابقة الإخبار للواقع. جاي يقول أكو مكان في ظهرك يابس، قضية حسية حاضرة وقابلة للفحص والملاحظة الآنية. فإخبار عن مثل هذه القضايا عادة توجب للإنسان الوثوق والإطمئنان بصدق كلامه، لأنه ما جاي يخبر عن شيء مثلا بعيد عني أو غير حاضر أو غير حسي حتى ما يحصل لي اطمئنان بصدق كلامه. فمورد الرواية على الأقل، مورد الرواية مورد حصول الوثوق والاطمئنان بكلام المخبر، فتخرج أيضا الرواية عن محل الكلام. الرواية التاسعة عبارة عن مجموعة من الروايات التي تدل على أنه إذا قال البائع عندما يبيع مكيلا أو موزونا، إذا أخبر بمقدار الكيل أو الوزن، قال هذا كذا كيل أو كذا وزن، هذه الحنطة مثلا وزنها هالقد، فالروايات تدل على أنه يقبل قوله، من قبيل رواية محمد بن حمران التي رواها الشيخ رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد، وإسناد الشيخ للحسين بن سعيد إسناد تام، عن فضالة عن أبان عن محمد بن حمران، السند تام جدا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشتريت طعاما حنطة مثلا، فزعم صاحبه أنه كاله، يعني البائع ادعى أنه كاله يعني مكيل، فصدقناه وأخذناه بكيله، بعد احنا ما اجينا نكيله مرة ثانية ونشوفه يصدق ما يصدق، صدقناه على كلامه، فأخذناه بكيله، فقال لا بأس، مع انه يشترط في بيع المكيل والموزون ان يعلم المشتري بالمقدار. يقول احنا ما كلناه، هو قال هذا مكيل كيله هالقد واحنا هم صدقناه وأخذناه بكيله، والإمام قال لا بأس، يعني البيع صحيح. فقلت سؤال ثاني، أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ يعني أنا هم أسوي نفس القضية مع مشتري آخر، مثل ما أنا اشتريته بدون أن أكيله، أنا هم أبيعه لإنسان آخر بغير كيل. قال لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله. الوسائل، الوسائل جزء 17 صفحة 345. خب، تقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى هو أن السائل عندما قال صدقناه اشتريت طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه، صدقناه هذا ليس المقصود به يعني حصل لنا العلم بصدق كلامه، يعني حصل لنا علم وقطع ويقين بمطابقة كلامه للواقع حتى مثلا تخرج الرواية عن محل البحث، لا، خصوصا مع تعبيره بقوله فزعم صاحبه، زعم أنه كان يعني هيك قال، فصدقناه يعني صدقناه في زعمه، يعني صدقناه في كلامه، يعني عملا صدقناه، مو أنه حصل لنا العلم واليقين بصدق كلامه، عملا رتبنا الأثر على كلامه. فالمراد من التصديق التصديق العملي وترتيب الأثر على كلامه. والإمام أمضى هذا قال لا بأس، وهذا معناه أنه كلامه حجة، إذن كلام البائع الثقة هذا في هذا الموضوع الخارجي، وهو أن هذه الحنطة مثلا مكيلة وكيلها كذا، هذا كلام حجة، فتدل الرواية على المدعى. لكن هناك إشكالان على الاستدلال بهذه الرواية على المدعى. الإشكال الأول هو أن مورد الرواية صاحب اليد، لأن الحنطة قد اشتراها من صاحب اليد، فإخبار صاحب اليد قد يكون حجة، أما هذا ما يدل على أن إخبار غير ذي اليد هم حجة. لا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غير ذي اليد، هذا التعدي مشكل، خصوصا مع أخذ، مع أنه نرى أن قيد الوثاق هم لم يؤخذ في الرواية، هذا يؤيد أنه ليس المقصود حجية خبر الواحد. لو كان المقصود حجية خبر الواحد أو خبر الواحد إنما يكون حجة فيما إذا كان ثقة، بينما قيد الوثاق ما مأخوذ في المخبر، اشتريت طعاما فزعم صاحبه، ما قال هو فزعم صاحبه الثقة أنه كاله، زعم صاحبه. لو كانت الرواية، لو كان قول الإمام لا بأس، لو كان الإمام يقصد به عن حجية قول هذا البائع لكان يقيد بالوثاقة، لأن خبر غير الثقة هو قطعا مو حجة. فعدم ذكر قيد الوثاقة هذا أيضا يؤيد أنه ليس المقصود حجية خبر الواحد، وإنما المقصود حجية خبر ذي اليد. في خبر ذي اليد لا يشترط الوثاقة، ذو اليد خبره حجة على ما تحت يده. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني سعبيش يعني 10 إلى 5، 11 إلى 5، عجيب راح الوقت. خب يبقى الإشكال الثاني إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.